السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة. على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال رحمه الله: باب القصد والمداومة على العمل. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب القصد والمداومة على العمل. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. ثم قال: قلت: فأي حين كان يقوم؟ قال: قلت: فأي حين كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ. قال رحمه الله تعالى: باب القصد والمداومة على العمل. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد بيانه لأن على العبد أن يستغل دنياه في طاعة الله سبحانه وتعالى، بيّن أن على العبد أنه يتكلف من العمل ما يطيق، بمعنى أنه لا يشد على نفسه، أو أنه لا يعمل العمل مرة واحدة كثيرا ثم يتركه، وإنما يعمل العمل على القصد ولكنه يداوم عليه، فيجمع بين الاستمرار على العمل وبين ترك الأسباب التي تدعو إلى الانقطاع عن العمل، وهو الشدة على النفس في العمل. فقال النبي، أو سألت عائشة رضي الله عنها، سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: العمل الدائم، أي المستمر الذي لا ينقطع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا داوم عليه، إذا عمل عملا داوم عليه. ثم سألت: متى كان يقوم الليل؟ فقالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ، يعني أنه كان يؤخر قيام الليل إلى ثلث الليل الأخير أو إلى آخر الليل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وهذا نحوه فيه الحث على مداومة العمل الصالح وإن قل، الحث على مداومة العمل الصالح وإن قل، وهذا أو هذه القلة خير من كثير منقطع، القلة مع المداومة خير من كثير منقطع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان أن العبد لا نجاة له في الآخرة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته. مهما عملت من الأعمال، مهما قمت الليل كله، صمت النهار كله، إذا لم يرحمك الله سبحانه وتعالى فأنت من الخاسرين. فالله سبحانه وتعالى يرحم عباده الصالحين ويرحم عباده المؤمنين. والله عز وجل من صفاته وأسمائه التي تسمى بها أنه الرحمن الرحيم، فعلى العبد بجانب اجتهاده في باب العمل أن لا يغتر بعمله، لا يغتر بعمله ولا يتكل على عمله. لا شك أن العمل سبب من أسباب دخول الجنة، لكن الأمر كله برحمة الله وفضله سبحانه وتعالى. لا بد أن يأتي العبد بتقصير، لا بد أن يأتي العبد بذنوب، إن لم يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى فلا نجاة لنا. إن لم يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى في الدار الآخرة فلا نجاة للعباد. فينبغي على العبد بجانب عمله أن يجتهد في سؤال الله عز وجل الرحمة، سؤال الله المغفرة. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قيل أو قال لن ينجي أحدا منكم عمله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإن لم يرحمنا ربنا فلا شك أننا خاسرون، إن لم يرحمنا ربنا فلا شك أننا هالكون. فينبغي على العبد أن يلجأ إلى الله وأن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء والتواضع، وأن يسلك وأن يكثر من سؤال الله عز وجل الرحمة. إن لم يتغمدنا ربنا سبحانه وتعالى فالهلاك، فهو الهلاك بعينه. سأل الله عز وجل أن يتغمدنا وإياكم برحمته، أن يجعلنا من ووالدينا من المرحومين. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. وهنا يقول المولى سبحانه وتعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وجه الجمع بين الآية أو الآيات والحديث، الحديث بين أن دخول العمل أو أن دخول الجنة إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، إنما برحمة الله. والآيات بينت أن دخول الجنة يكون بالعمل. كيف الجمع بينهما؟ الجمع أن الباء في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله باء العوض، بمعنى أن أعمالنا مهما بلغت من الدرجة والكثرة فإنها لا تساوي ما ينعم الله عز وجل علينا من جناته. مهما عملنا الليل والنهار فإنها دون هذا النعيم العظيم ولا تعدل جنات رب العالمين. بل لا بد من رحمة الله قبل أعمالنا حتى ندخل جنات النعيم. أما الباء في قوله تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا السببية، بمعنى أن من أسباب دخول الجنة هي العمل الصالح. لكن العمل الصالح لا يكفي حتى يكون قبله رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا المنفي، الباء المنفية هي باء العوض، والباء المثبتة هي باء السببية. كما أن الأعمال السيئة سبب لدخول النار، فكذلك الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. فعلى العبد أن لا يتكل على عمله ولا يغتر بعمله، فيعبد الله خوفا ورجاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعملون الأعمال وهم يخافون ألا يرحمهم الله سبحانه وتعالى. قلوبهم وجلة، خائفون ألا تقبل أعمالهم، خائفون ألا يرحمهم ربهم، يعملون الأعمال ويجتهدون في إرضاء الله سبحانه وتعالى، لكن مع هذا لا يتكلون على العمل ولا يغترون بعملهم، لأنهم يعلمون أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وبرحمته وبرحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ثم أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله سددوا وقاربوا، وهذا فيه إشارة إلى أهمية العمل. مع أن الأمر كله برحمة الله أمر بالعمل، فقال سددوا أي اقصدوا الصواب، والسداد وهو العدل أي وافقوا السنة، واجتهدوا بالعمل أن يكون على الشروط المقبولة. فحتى لا يفهم ترك العمل من قوله برحمة الله سبحانه وتعالى أمر بالعمل، قال سددوا وقاربوا. قاربوا نهي عن التشدد وأمر بالتوسط والاعتدال وعدم تكليف النفس ما لا تطيق من الأعمال، كما جاء عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه كما في الزهد لابن المبارك قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق لا تشددوا على أنفسكم، فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، لا تشدد على نفسك ما لا تطيق فيورث كذلك ترك العبادة وبغضها. فإن المنبت أي الذي يسرع في دابته في سفره مستمر في السرعة على الدابة، قال: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فهذا الذي يسير في سيره على دابته سريعا النتيجة لا يصل إلى مطلوبه فتهلك دابته ولا يصل إلى مطلوبه ولا يصل إلى أرضه التي يريد الوصول إليها. فهذا كله في قوله: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا. الغدو مر معنا هو أو العمل أول النهار إلى الزوال، وما بعد الزوال الظهر إلى غروب الشمس يسمى الرواح، وما بعده هو عمل الليل يسمى الدلجة. ولما جاء إلى عمل الليل قال: وشيء من الدلجة، لأن العبد لا يستطيع أن يعمل الليل كله، قال: شيء من عمل الليل، شيء من الدلجة. ثم قال: القصد تبلغ أيسلك الطريق المعتدل الوسط الذي لا غلو فيه ولا تشدد ولا فيه تميع وتساهل، بل يسير على الصراط المستقيم لا إفراط ولا تفريط. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. نعم، هذا مر معنا. قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل، وقال: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. أكلفوا أو الكلف معناه الإبلاغ بالشيء إلى غايته، أي أحسن عملك من صلاة وصيام وعبادة وفق السنة، لكن هذا الإحسان لا يتجاوز طاقتك ومقدورك. لا تتكلف من العمل ما لا تطيق، لا تتكلف من العمل ما لا تطيق. فهذا فيه أمر بالجد في العبادة، لكن بقيد ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى ترك العمل، ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى السآمة والملال وترك العمل. نعم. قال رحمه الله: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. هنا سئلت عائشة: كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص يوما من الأشياء بأمر معين يخالف فيه عادته التي يسير عليها؟ فقالت عائشة: لا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عبادة أو عملا أمره الله عز وجل به أو شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته فإنه يستمر عليه على قدر معين، لا ينقص ولا يزيد، لا يخصص بعض الأيام في زيادة وبعض الأيام في نقصان، وإنما يستمر كما قالت: كان عمله ديمة. والديمة مأخوذة من المطر المستمر، المطر المستمر الخفيف يسمى ديم، فأخذ منه هذا العمل، أي أنه ديمة أي يداوم عليه، ديمة أي مداوما عليه. فالعبادة ينبغي أن تكون على ما يستطيعه العبد بحسب الكم وحسب الكيف من خشوع وخضوع وإخبات لله سبحانه وتعالى، فيبذل الأسباب التي تسخر أو تعينه على أداء العبادة على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال: أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. وقال عفان: حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال: سمعت أبا سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وأبشروا. وقال مجاهد: سدادا سديدا صدقا. هذا الحديث نحو ما تقدم من الحديث، فيه بيان الأمر بالسداد أو العمل على السداد، ومر معنا أن السداد الصواب، ويعني يكون موافقا للصدق في العمل والإخلاص لله عز وجل. قاربوا أبشروا، ثم قال: هذا العمل لن يكون عوضا للجنة إلا أن يتغمدنا الله سبحانه وتعالى بمغفرته ورحمته، وهذه مرت معنا. نعم. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر. هذه الصلاة ورد في الروايات أنها كانت صلاة الظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صليت لكم الصلاة، أو أريت الآن منذ صليت، رأى الجنة وما فيها، رأى النار وما فيها، ممثلتين أي مصورتين على هذا الجدار. وهذه الرؤية حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في صلاته الكسوف، فإنه صلى الكسوف بأصحابه عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس، فرآه الصحابة تقدم ثم رآه تأخر وهو في الصلاة، فسألوه عن ذلك فقال: رأيت في مكاني هذا الجنة والنار وما فيهما، فحين رأيتموني تقدمت فقد رأيت الجنة، ولقد هممت أن آخذ منها عنقودا، فلو أخذت منه، يعني من فاكهتها، لو أخذت منه لأكلت منه إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة والناس يأكلون من هذا العنقود من الجنة. فما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. قال: ولما رأيتموني تأخرت، ذاك حين رأيت النار وما فيها. فعلى العبد أن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل للجنة ولدخولها، وأن يجتهد في العمل في البعد عن محارم الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون من أهل النار، فإن الجنة هي الخير الحقيقي والنار هي أعظم الشرور. لذلك قال: فلم أرك اليوم في الخير والشر، أي في الخير حين رأى الجنة، وفي الشر حين رأى النار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. فهنا في هذا الحديث أورده المؤلف إشارة إلى الحث على مداومة العمل، لأن من مثل أو من مثل له الجنة والنار بين عينيه كان ذلك باعثا له على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية. يعني المؤلف أورد هذا الحديث تذكير العباد، تذكير القارئ، بأنه ينبغي أن يعمل ويجتهد في العمل ويداوم عليه لأن أمامه جنة وأمامه نار، أمامه حساب، إما نعيم وإما عذاب شديد، إما نعيم وإما عذاب شديد. إذا كان أخف أهل النار عذابا رجل يوضع تحت قدمه جمرة يغلي منها دماغه، جمرة يغلي منها دماغه، فكيف بأشد الناس عذابا، فكيف بمن هو في الدرك الأسفل من النار. يوم ينادي أهل النار أهل الجنة نفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ينادون بالهلاك والموت لشدة ما يجدون من العذاب، فكيف بمن هو خالد فيها أبدا أجارنا الله وإياكم من النيران. وعلى عكسها ونقيضها كيف هو حال أهل الجنة، يتقلبون في النعيم، يتقلبون بين القصور والأنهار، نهر من لبن ونهر من ماء ونهر من عسل، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم عظيم لا يصل إليه إلا من عرف أن هذه الدنيا إنما هي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، هذه الدنيا متاع ولهو ولعب، كل ما مضى من الأبواب كله حافز لنا وداع لنا إلى إرضاء ربنا والاجتهاد بالعمل والطاعة والاجتهاد في البعد عن معصية الله، خوف من الجليل سبحانه وتعالى، كل ذلك أيضا راجع إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. إن لم يتغمدنا الله برحمته فلا شك أننا نحن الهالكون، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تغمدنا وإياكم برحمته. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخلني إلا أن يتغمدني، نسأل الله رحمته. أكمل. قال رحمه الله: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. قال رحمه الله: باب الرجاء مع الخوف. هذا فيه إشارة إلى أن العبد يجب أن يعبد الله سبحانه وتعالى يتقلب بين الخوف والرجاء، والخوف والرجاء والمحبة هي أركان العبادة. لن تتحقق العبادة النافعة للعبد إلا إذا جمع في عبادته بين الخوف والرجاء والمحبة. ويدل على ذلك الصورة التي نقرأها في كل صلاة حين نقرأ الحمد لله رب العالمين، فهذه الآية دليل على ركن المحبة لأنه لا يحمد إلا المحبوب، لا يحمد إلا المحبوب، فنقول الحمد لله رب العالمين لأننا نحب الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم دليل على الرجاء، مالك يوم الدين دليل على الخوف، فلما ذكر المحبة والرجاء والخوف بيّن أنها هي أركان العبادة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. ففي قوله إياك نعبد وإياك نستعين جمع بين بذل أسباب دخول الجنة وهو العمل في قوله إياك نعبد، وبين الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه ورجاء رحمته حين قال وإياك نستعين، فجمع بين الأمر بالعمل والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر المنجي. فإذا يجب أن يجمع العبد بين هذه الأركان الثلاث، لأن عبادة الله بالخوف وحده هذا مذهب الخوارج الذين ينظرون فقط إلى أحاديث الوعيد حتى أدخلوا صاحب الكبيرة إلى النار وخلدوه في النار. ومن عبد الله بالرجاء وحده هؤلاء المرجئة لا ينظرون إلا إلى أحاديث الوعد ونصوص الوعد ودخول الجنة، لا ينظرون إلى العذاب، فقالوا أهل المؤمنون كلهم في إيمانهم سواء. ومن عبد الله بالمحبة وحده فهذا الزنديق زنادقة التصوف وغيرهم. أما أهل الإيمان وأهل السنة فعبدوا الله خوفا ورجاء ومحبة، جمعوا بين الثلاث، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أذكر أثر سفيان وهو ابن عيينة قال ما في القرآن أشد أو آية أشد علي من قوله لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. مقتضى هذا الأثر أن من أخل ببعض الفرائض فإنه يؤاخذ على بقية الفرائض أو يؤاخذ على الجميع، من أخل بنوع أخل بالجميع. ولأجل ذلك سفيان فهم هذا الفهم وقال هذه الآية من أشد الآيات عليه، لكن الصواب أن هذه الآية معناها الرد على أهل الكتاب وعلى اليهود الذين يقولون نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه، يكفرون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال لا لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل والقرآن فتؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فعنده 99 تكون يوم القيامة، فما أوسع رحمة الله سبحانه وتعالى، وسعت رحمتي كل شيء كما يقول عز وجل. فرحمة الله واسعة لكنه مع ذلك شديد العقاب والعذاب. لا ننظر فقط إلى الرحمة بل لا بد من النظر إلى العذاب، أن نجمع بين الأمرين. ومن سعة رحمته لو علم الكافر بها وحقيقتها لما أيس من الجنة ورجى الجنة، نظره إلى سعة رحمة الله وهو ليس بنائل لها إنه من الكافرين. ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب الشديد والأليم وأصنافه وأنواعه وشدته ودركاته لم يأمن من النار ولم يأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مع سعة رحمة الله دليل على عظم عذابه وشدته، فالمؤمن ينظر إلى جهة أو إلى الأمرين جميعا، إلى رحمة الله وسعتها وإلى عذاب الله وشدته. يقول ابن حجر رحمه الله: ما أحسن قول أبي عثمان الجيزي، قال: علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا يقبل، وعلامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. علامة السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: أهو الذي يسرق ويزني؟ يعني هل هو صاحب المعصية ثم يعمل الطاعات؟ قال: لا. قال: لا يا عائشة، ولكنه الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يقبل منه، يخاف ألا يقبل منه. لذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون: لو علمت أن الله قبل لي سجدة واحدة لفرحت بذلك فرحا شديدا، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فعلى العبد أن يعبد الله خوفا من عذابه، ويعبد الله رجاء بجنته ورحمته، ويعبد الله محبة له وإجلالا وتعظيما سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب الصبر عن محارم الله، وقوله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال: باب الصبر على أو عن محارم الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من أنواع الصبر، وهو نوع عظيم من أنواع الصبر، لأن أنواع الصبر ثلاث: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فكلما نقص العبد تجاه هذه الأعمال الثلاث كلما نقص عنده الصبر ونقصت منزلته في الصبر. فأعظم ما يعطى العبد هو صبره. قال: ما ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأنه إذا رزق الصبر كان من العاملين بطاعة الله، إذا رزق الصبر كان من المبتعدين عن معصية الله ومحارم الله، إذا رزق الصبر أكمل باب القضاء أو الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، وصبر على أقداره المؤلمة. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصابرين قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لعظم منزلة هؤلاء الصابرين. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. لن يحلو عيش المؤمن إلا بصبره. أما إذا ما صبر دخل في معاصي الله، إذا ما صبر تكاسل عن طاعة الله، إذا ما صبر ضعف عنده التوكل ولم يعش عيشة مطمئنة، يتحسر على ما فاته ولا يرضى بما قسم الله له. نبينا عليه الصلاة والسلام جاءه الأنصار، أناس من الأنصار، فسألوه أعطاهم، سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما لديه. هذا دلالة على كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة عطائه. وقوله ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، ثم قال وإنه من يستعف يعفه الله، فيه الحظ على الاستغناء عن الناس والتعفف من السؤال، ويقابل السؤال الناس وطلب ما في أيديهم يقابله الصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى. من يستغني أي بالله سبحانه وتعالى فهو يكفيه، هو الذي يرزقك. يغنيه الله أن يعطيه ما يغنيه عن السؤال، أو يرزقه غنى النفس، وهذا أعظم، فيطمئن ويرتاح. ولما يقول يستعف ويتصبر ويستغني، هذه كلها إشارة إلى معالجة النفس في هذه الأخلاق، أن على العبد أن يعالج نفسه في جهة الصبر، يعود نفسه على الصبر، يعود نفسه على الاستغناء عن الناس، يعود نفسه على أن يستعف عما في أيدي الناس. قال ولن تعطوا، فيه بيان أن الصبر سبب حصول كل كمال، سبب حصول كل كمال. بعض أهل العلم يقول الصبر لله، والصبر بالله، والصبر على الله. الصبر لله هذا فيه فعل الطاعات وترك المعاصي، هو صبر لله. والصبر بالله هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل والتوكل والاعتماد عليه. والصبر على الله يدخل فيه الصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. فينبغي على المؤمن أن يعود نفسه على هذا الصبر. نعم. قال رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدمه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم الليل حتى تتفطر وترم وتنتفخ قدماه، فيسأل عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا هو الشاكر الحقيقي، وهذا الذي حقق أنواع الشكر. مر معنا أن الشكر لا يكون إلا بثلاثة أمور، وذكره لهذا الحديث هنا بيان لنوع من أنواع الصبر، وهو الصبر على طاعة الله. أفلا أكون عبدا شكورا، صبر على قيام الليل. والصبر على الطاعة هو أيضا صبر عن فعل المعصية، لأن العبد إذا شغل نفسه بالطاعات ابتعد عن ماذا؟ عن المحرمات. والشكر هنا يتضمن أيضا الأمرين، أما يشكر الله بالفعل والاعتقاد والقول، الشكر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، كله داخل في الشكر. نعم. قال رحمه الله باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن خثيم رحمه الله من كل ما ضاق على الناس. قال حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال رحمه الله تعالى باب من يتوكل على الله فهو حسبه. كل هذه الأعمال القلبية السابقة من الرجاء والمحبة، وسيأتي الخوف والصبر، وهنا التوكل، والتوكل من أعظم أعمال القلوب. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: التوكل عمل القلب، أو أعظم عمل القلب. فهذا الباب فيه بيان أهمية التوكل ووجوبه. ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث مشهور، وفي بعض الرواية طول، يقول عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، وإنما يقرؤون على أنفسهم ويرقون أنفسهم، أو إذا رقاهم غيرهم فلا حرج. لكن من ضعف التوكل أن العبد يأتي ويبحث عن الرقاة ويطلبهم: اقرأ علي فلان، اقرأ علي، اقرأ علي، فيه ضعف في التوكل وإن كان جائزا. ولا يتطيرون تطير التشاؤم، وهذا من الشرك، طيرة شرك، يتشاؤم بهيئة أو منظر أو اسم فيترك ما أقدم عليه. والتطير أخذ أصلا من كلمة الطير، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا أرادوا تجارة أو سفرا جاءوا إلى شجرة عليها الطير، فصاحوا أو حركوا هذه الطيور، فإن طارت يمينا أقدموا، وإن طارت يسارا تركوا هذا العمل. وهذا من تعليق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. وفي بعض الرواية: ولا يكتوون، استخدام الكي في العلاج، وهذا وإن كان جائزا إلا أنه فيه كراهة. قال: وعلى ربهم يتوكلون. جماع هذه الأمور الثلاث هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، يتوكل قلبه على الله عز وجل، توكل قلبه على الله سبحانه وتعالى. والتوكل هو مجموع فعل الأسباب وتعلق القلب بالله، هذا هو التوكل، مجموع فعل السبب مع تعلق القلب بالله. ليس التوكل وحده هو اعتماد القلب على الله وترك العمل. لذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، أي متوكل على الله، يزعم أنه توكل على الله. فقال الإمام أحمد: هذا رجل جاهل، أو جهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، رزق لكنه تحت الجهاد. قال: لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه الطير مع أن الله رزقها لكنها فعلت الأسباب ولا ما فعلت؟ تغدو وتروح وتبحث عن الطعام، ففعلت السبب ورزقها الله سبحانه وتعالى. قال أحمد: فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق. قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم، وهم القدوة، أو القدوة بهم. لذلك الله عز وجل جمع فعل السبب مع التوكل على الله في كثير من الآيات. قال: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وشاورهم في الأمر وتوكل على الله، اعقلها وتوكل، هذا هو مجموع التوكل. وذكر في هذا الحديث أن من أهل الجنة من يدخلها بغير حساب ولا عذاب، جعلنا الله وإياكم منهم. وهؤلاء أول زمرة يدخلون الجنة، جاء في وصفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم عرقهم المسك، مجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حين يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم لما يزداد الخطب على الناس ويطول عليهم يوم القيامة 50,000 سنة وهم ينتظرون الحساب والقضاء، يذهب الناس إلى الأنبياء ثم يذهبون وكلهم يقول: نفسي نفسي اليوم، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، نفسي نفسي شدة هذا اليوم. الأنبياء يقولون هذا الكلام، فكيف بحال الناس؟ ثم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش، يقول: أنا لها، فيسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من حسن الثناء ما لم يفتح على أحد قبله، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيقول عليه الصلاة والسلام: الرحيم بأمته يا ربي أمتي أمتي، يقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقول النبي، يقول الله سبحانه وتعالى: أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب لهم ولا عذاب. كم عدد هؤلاء الذين لا حساب لهم ولا عذاب؟ فضلا من الله ورحمة 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بل فضل الله أوسع ورحمته واسعة بهؤلاء العباد. قال في حديث، أو ورد عنه عليه الصلاة والسلام قال: سألت الله الشفاعة لأمتي، انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، سألت الله الشفاعة لأمتي فقال لي: لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقلت: يا الله زدني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته: يا الله زدني لهذه الأمة ولأتباعه، زدني من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: فإن لك هكذا، فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، يزدادون فضلا من الله سبحانه وتعالى ورحمة. بل ورد في الحديث قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000، مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. العدد زاد وتضاعف، مع كل 1,000 من 70,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون ولا يعذبون، وإنما يذهبون مباشرة إلى الجنة ويدخلونها في منازلهم. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ووالدينا منهم يا رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من قيل وقال. قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة رضي الله عنه: أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. قال: وعن هشيم قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يكره من قيل وقال. والمقصود به النهي عن كثرة ما لا فائدة فيه من الكلام، لأن العبد كلما زاد كلامه زادت آثامه، كلما زاد كلامه كما ورد عن عمر كثر سقطه، ومن كثرت سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. لذلك جاء النهي عن كثرة الكلام، ولا يتكلم المسلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، أو بما يكون فيه أو من المباحات التي لا تعارض أوامر الله سبحانه وتعالى. وسيأتي أو ستأتي أبواب كثيرة في حفظ اللسان وفي الصمت وفي عدم الخوض فيما لا علم فيه. وشاهد ذلك من هذا الحديث قوله: وكان ينهى عن قيل، عن قيل وقال، ينهى عن الكلام الذي لا فائدة منه. وذكر فيه أيضا أن من الأذكار بعد الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول 3 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والأذكار متنوعة متعددة. وكذلك نهى عن كثرة السؤال، وهذا أيضا داخل في أبوابنا، وقد يقصد به الإلحاح في الطلب والسؤال ما لا عما لا يعني السائل، أن إما أن يكثر من السؤال في طلب الدنيا أو الإلحاح في السؤال عما لا فائدة منه. وأدخل في ذلك أهل العلم الإكثار من الفرعيات التي لا تقع ولا فائدة منها مما يفعله بعض الفقهاء. فإذا كثرة السؤال داخلة أو يدخل فيها سؤال المال، ويدخل فيها الأسئلة التي لا فائدة منها وإضاعة المال، وهذا في الإسراف وإنفاقه في غير وجهه. وقال: ومنع وهات، أي أنه يسأل ويسأل ويطلب ومع هذا يبخل، يمنع ويبخل، يمنع ويبخل ويسأل له، فجمع بين الأمرين: يطلب ما لا يستحقه، ويمنع ما أمر بأدائه. يطلب من الدنيا من الأموال، إذا قيل له تصدق وإذا قيل له أدي زكاته منع وبخل، فهذا إنما يبخل على نفسه، إنما يبخل على نفسه. في بداية القصة لما قال عن رواد أو وراد كاتب المغيرة: معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب لي بحديث، هذا فيه سؤال أهل العلم والرجوع إليهم، سؤال بعضهم بعضا، والحرص على التعلم وطلب الحديث وطلب الدليل وغير ذلك من الفوائد. قال رحمه الله: باب حفظ اللسان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وهذا الباب أيضا متمم للباب السابق، لما قال: باب ما يكره من قيل وقال، أمر بحفظ اللسان. باب حفظ اللسان، حفظه يكون عن النطق بما لا يسوغ شرعا أو مما لا حاجة للمتكلم فيه. ينبغي على العبد أن يحفظ لسانه إما عن المحرمات أو أما لا حاجة له فيه من الكلام. وبوب على ذلك بقوله، سيأتي هذا الحديث أيضا فيما سيأتي، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يسعى العبد ألا يقول إلا خيرا، وألا يدخل إلا فيما هو خير، وألا يسعى إلا بما فيه خير، يجعل أموره كلها تتجه إلى الخير وتبتعد عن الشر، وخصوصا في اللسان والكلام، لأن مجانبة الخير في القول وعدم حفظ اللسان يولد على العبد الدخول في المخالفات الشرعية والدخول في الأمور حتى الشركية، يدخل فيه أيضا الأمور المحرمة من النميمة والغيبة والاستهزاء والسب والطعن، يدخل فيه أيضا ما لا مصلحة للكلام فيه. وستأتي معنا أحاديث فيها أن العبد قد يقول الكلمة الواحدة تهوي به في النار، وعلى العكس لا يستغل لسانه إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، قد يقول كلمة واحدة ترفعه عند الله عز وجل درجات في الجنة، أو تكون سببا لدخوله في الجنة. وذكر قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب معناه حافظ، والعتيد أي حاضر، وهذان وصفان للملائكة، الملائكة الذين يكتبون أعمال العبد، يكتبون أعماله من الحسنات والسيئات، فهما وصفان للملائكة، وليس كما يقول بعضهم أنها أسماء للملائكة، فليس هناك ملك اسمه رقيب وملك اسمه عتيد، لا، هذان وصفان للملائكة التي تكتب الأعمال، سواء الملائكة التي تكتب الحسنات أو الملائكة التي تكتب السيئات. في هذه الآية تخويف عظيم، هذا خبر يشتمل أو يتضمن التخويف والتهديد والوعيد، إلى أن كل ما يكتب أو كل ما تقوله وتفعله مكتوب عليك، ستراه في صحيفتك، وتراه يوم تأتي يوم القيامة، إما أن تكون ممن يأخذ كتابه بيمينه جعلنا الله وإياكم منه، وإما أن تكون ممن يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل صغير وكبير مما قلته وفعلته وأقدمت عليه في هذه الدنيا هو مكتوب عليك، لا تظن أن المسألة عبث ولهو ولعب، كل أمر مكتوب عليك ستراه في صحيفتك، إن خيرا فخير، فاحمد الله على هذا الخير، لأنك ما نلته إلا برحمة الله ومغفرته، وإن شرا فمن الملوم؟ أنت الملوم نفسك، أنت الملوم على تفريطك، أنت الملوم على بذلك الأوقات في معصية الله سبحانه وتعالى، أنت الملوم على تركك طاعة الله عز وجل، ما تجده بعد ذلك هو مزرعتك وثمرة مزرعتك، ازرعها بالخير تجد الثمرة خير، ازرعها بالشر تجد الثمرة شر، حين ذاك لا ينفع الندم، يتمنى أهل القبور أن يرجعون إلى الدنيا ليصلوا ركعتين لله سبحانه وتعالى، وأنت صحيح معافى فارغ، ولا تبذل أوقاتك في طاعة الله، تبخل على نفسك الليل كله في ركعة واحدة تقوم بها لله، أقلها ركعة قيام الليل، تبخل على نفسك النهار كله إلى صلاة الظهر في ركعتين تركعهما من الضحى، تبخل على نفسك في قراءة القرآن، ما حالنا مع القرآن؟ ما حالنا مع ذكر الله؟ ما حالنا مع الصلاة؟ ما حالنا مع الصيام؟ ما حالنا مع الصدقة؟ وينبغي على المؤمن أن يستعين بالله عز وجل في مواسم الخير التي ستأتي، وهذا من أعظم رحمات الله عز وجل بالعبد، ما يتقلب به العبد من مواسم الخير. ما ينقضي موسم إلا يأتيك موسم آخر للعبادة والطاعة، ترفع فيه أو تضاعف فيه الحسنات. نحن في شهر شعبان، شهر خير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا، لأنه يرفع فيه، ترفع فيه الأعمال. سيأتي بعد ذلك ونحن مقبلون، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان. سيأتينا شهر البركة وشهر الخير، شهر مضاعفة الحسنات، شهر العتق من النيران، فلنجعله صفحة جديدة للرجوع إلى الله والتوبة من الذنوب والمعاصي. كم أسرفنا على أنفسنا، وكم فرطنا في جنب الله، لكن الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رحمة الله واسعة، إذا أقبلت على الله بعزم وندم وعدم إصرار على الذنب وإرجاع الحقوق إلى أهلها، وتبت إلى الله وأكثرت من الاستغفار والعمل الصالح، يتوب الله عز وجل عليك، بل فضله أوسع حين يقلب سيئاتك إلى حسنات، حين تنقلب السيئات إلى حسنات وتتبدل. فبعد هذا الفضل العظيم من مضاعفة الحسنات، تعمل حسنة واحدة تضاعف 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. تهم بالحسنة تكتب لك حسنة، تهم بالمعصية فتتركها لله تكتب لك حسنة، وإذا قصرت وفعلت المعصية كتب لك سيئة واحدة. نسبة النجاح والفوز والفلاح كثيرة، ونسبة الهلاك قليلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ولا يهلك على الله إلا هالك. لأن أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب كسب الأجور ومضاعفة الحسنات كثيرة، مع قلة أو مع عدم مضاعفة السيئات لا تكتب عليك إلا سيئة واحدة. ومع هذا العباد مفرطون في حق الله، فيندمون يوم القيامة على هذا التفريط، على ما فرطت في حق الله وفي جنب الله سبحانه وتعالى. يندم العبد على ما فرط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، تدبروا هذا الحديث، قال: من يضمن لي، أي من يفي بترك المعاصي. ضمان أي الوفاء، يفي بترك المعاصي فيما بين لحييه. لحييه هما العظمان، اللذان يكونان على جانبي الوجه، والمقصود به اللسان، وما بين رجليه المقصود به الفرج، أن يبتعد عن معاصي اللسان والقول، ويبتعد عن معاصي التي تتعلق بالفروج من الفواحش، فإن هذا سبب لدخول الجنة. قال: أضمن له الجنة. لكن أين الذين يحفظون فروجهم؟ وأين الذين يحفظون ألسنتهم؟ أطلقوا العنان لألسنتهم بقول ما لا يرضي، بأقوال لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك أطلقوا العنان لمعاصي الفروج، فلم يحفظوا فرجا وارتكبوا الفواحش وتساهلوا فيها، فهؤلاء على خطر عظيم، على خطر من دخول النار، أجارنا الله وإياكم منها. فإذا هذا الحديث دل على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه. من أعظم البلاء على المسلم في هذه الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقى شرهما وقي أعظم الشرور، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشرور. نعم. قال رحمه الله: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. شاهد من هذا الحديث قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا تتكلم إلا في خير. وهذا مر معنا وبوب عليه أو ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا ثم وصله هنا: فليقل خيرا أو ليصمت. وفيه أيضا من الآداب الشرعية الحث على إكرام الضيف والحث على إكرام الجار وعدم أو المنع من أذية الجار. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة 3 أيام جائزته. قيل: ما جائزته؟ قال: يوم وليلة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذا الحديث أيضا فيه ما تقدم، وقوله هنا في الضيافة 3 أيام جاء في بعض الألفاظ أنها يوم وليلة، أن جائزة الضيف يوم وليلة و3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. فيبين ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن للضيف حقا لمن نزل به، وهذه الضيافة 3 مراتب، هذه الضيافة 3 مراتب. الأول حق واجب وهو جائزته، وهو يوم وليلة، هذا حق واجب. والثاني تمام مستحب، والثاني تمام مستحب، وهو بقية 3 أيام مع اليومين، مع اليوم، يعني يوم واجب ثم يومين مستحب ثم بعد ذلك صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة، وما بعده إلى 3 مستحب، وما بعده جاء في الأحاديث أنها صدقة من الصدقات. نعم. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. وهذا مما ذكرنا أن فيه عدم حفظ اللسان، وأن عدم حفظ اللسان قد يكون سببا في دخول النار، وكذلك قد يكون سببا في دخول الجنة إذا كان ما قاله في رضوان الله. أما إذا كان ما قاله في غضب الله سبحانه وتعالى فهذا من أسباب دخول النار. قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني أنه لا يتطلب معناها ولا يتأمل فيها، يلقي الكلام على عواهنه ولا يحفظ لسانه. قد يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، وهذا فيه بيان عظم خلق النار. لأنه ورد في عظم خلق النار أنها تأتي يوم القيامة ولها 70,000 زمام، وكل زمام يجره 70,000 ملك، دلالة على عظم خلق هذه النار. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع صوت وجبة أي ارتطام وسقوط شيء، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا الآن وصل إلى قعرها. اللهم أجرنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من النيران. فهذا الحديث فيه الحث على حفظ اللسان، فينبغي لمن أراد أن ينطق بكلمة أن يعود نفسه على تدبر ما يقول، تأمل فيما تقول قبل أن تقوله، لأنك قد تقوله ثم تندم على قوله، فإن ظهرت لك مصلحة في قوله فقله، وإلا فاحفظ لسانك وأمسك. نعم. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر يقول: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. لا يلقي لها بالا هو بمعنى ما يتبين فيها في الرواية السابقة، وقوله هنا يهوي بها في جهنم أي يسقط بها في جهنم. كل هذه الأحاديث فيها دلالات عظيمة على أن العبد ينبغي عليه أن يحفظ جميع أعماله، سواء الأعمال التي تتعلق باللسان أو الأعمال التي تتعلق بالقلب أو الأعمال التي تتعلق بالجوارح، يدين والأركان، فلا يفعل بيديه إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا فيما يرضي الله، ولا يقول إلا ما يرضي الله، ولا يعتقد في قلبه إلا ما يرضي الله. وأعظم ما يرضي الله عز وجل هو التوحيد، أعظم ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويأمر به الله هو التوحيد، وأعظم ما يغضب الله وينهى الله عز وجل عنه هو الشرك. لذلك كان ما يفعله العبد مما يخالف الشريعة في لسانه أو قلبه أو أعماله أو جوارحه، منها ما يكون درجات في الحسنات ومنها ما يكون دركات في السيئات، قد يكون من جهة الحسنات فرائض وقد يكون نوافل ومستحبات، من جهة ما يغضب الله عز وجل قد يكون شركا أكبر أو يكون دونه شركا أصغر أو يكون دونه من كبائر الذنوب أو صغائرها. ستأتي أحاديث كثيرة في ذم أو في التحذير من الذنوب كبيرها وصغيرها، وقبلها قبل الكبائر البدع والمحدثات والأهواء، وهي أيضا من أعظم ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد أن يعلم أنه في هذه الدنيا يجب عليه أن يسلك طريق الخير، فألا يعتقد في قلبه إلا الخير، توكل على الله، يحب الله، يرجو الله، يخاف الله، يلجأ إلى الله، يستعين بالله، وكذلك في لسانه يذكر الله، يقرأ القرآن، يعظ وينصح ويعلم، وكذلك في جوارحه وأعماله، وخصوصا ما يتعلق باللسان والفرج، فإنها من أعظم مداخل الشيطان ومن أعظم أسباب الهلاك. جنبنا الله وإياكم دروب الهالكين، وجعلنا الله وإياكم من الطائعين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. جزاكم الله خيرا على صبركم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.